السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم ملاقوه وغدا بين يديه واقفون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، كلنا نعلم أن هذه الدنيا فانية، وإنما يبقى للمسلم علمه وعمله، والعلم قائد العمل ومصححه والدال عليه، ولهذا كان شرفه عظيما وطلبه أمرا جسيما. فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرص على طلب العلم وأن يحرص أولاده على طلب العلم. إياك أيها الأب وإياك أيتها الأم أن تكونوا ممن يحثون أولادهم على المذاكرة لأجل النجاح فحسب، وإنما المنبغى أن يكون ذلك لله ثم لطلب العلم، فإن العلم شأنه عظيم وشرفه كبير، حتى إن من أول الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فوضع ربنا تبارك وتعالى بهذه الآيات أسس طلب العلم القائمة على القراءة، ثم بعد ذلك التفكر، ثم بعد ذلك تصحيح القراءة بعد التأمل، ثم بعد ذلك كتابة هذا العلم. أقسم الله عز وجل بالقلم الذي تكتب به العلوم، وأقسم الله عز وجل بالأوراق التي يكتب فيها، فقال جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون. بل بلغ من شأن العلم وأهله وبيان عظيم مكانته وفضله أن قرن الله تعالى شهادة العلماء بشهادة نفسه وبشهادة الملائكة المسبحة بقدسه، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وجاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى برفعة مكانة العلماء، فقال جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم، فقال له: وقل رب زدني علما. بل ما أمره بأن يزداد من شيء إلا العلم، وقل رب زدني علما. وما من ملة ولا نحلة إلا وتر العلم شريفة، سواء كان العلم متعلقا بالله أو متعلقا بما فيه صلاح البلاد والعباد. لكننا لا نجد في ملة ما نجده في الإسلام من الاهتمام بالعلم والعلماء، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك وصححه الألباني. وما دام طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإنه كذلك على المسلمة فيما تحتاج إليه في دينها وفي دنياها. إخوة الإسلام، لا يمكن للجيل القادم من الأبناء والأحفاد أن يتغير إلى الأفضل وأن يكونوا على قدر من المسؤولية حاملي لواء العلم الشرعي والديني إلا إذا كانوا مجدين مجتهدين بحث منا ودعوة منا. وواسف على آباء وأمهات يعينون أولادهم على عدم ذلك، بل يلهونهم في أمور تافهة ليس لها قيمة، قد تجلب أموالا وقد تجلب دنيا فانية، لكن الجهل داء ما له دواء إلا العلم. أيها الإخوة في الله، لا بد للإنسان أن يجتهد في طلب العلم، فإنه أمر عظيم لا يمكن أن يناله أحد بلا جد، ولو كان العلم ينال بلا جد لكان كل أحد عالما. فمن ذا الذي يرضى أن يقال له إنك جاهل؟ حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم فخرا أن ينتسب إليه من ليس أهلا له، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه من هو من أهله. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون أصحاب همم، فقال: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن عز وجل، ومنه تفجر أنهار الجنة، أخرجه البخاري. وإن ربنا تبارك وتعالى قد ذكر أعظم رحلة في طلب العلم في سورة الكهف التي نقرأها في كل جمعة، فذكر عن رحلة موسى إلى الخضر طلبا للعلم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه حضرته الوفاة، قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكر الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لركبت إليه. وقد سافر عدد من الصحابة لأجل حديث واحد، فهذا إلى مصر، وذاك إلى الشام، وآخر إلى الكوفة، وهكذا كان سلفنا الصالح، حتى سار البخاري رحمه الله في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيا على الأقدام إلى مختلف الأمصار في مختلف الزمان والدهور، حتى أنه لركب ومشى أكثر من 30,000 كيلو طلبا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الآباء، شجعوا أولادكم على التفوق والزيادة وطلب العلم، وأن يكونوا نافعين لأنفسهم نافعين لأمتهم، وأن تعلموهم بأن هذا العلم خير، وأن المعلمة له مكانة عظيمة، فينبغي تقديرهم ومعرفة قدرهم ومنزلتهم، وأنهم الذين يكونون دعامات المجتمع، فعلينا أن نحسن إليهم وأن نحسن في طلب العلم وأن نحسن معرفة العلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المؤمنون، إنكم في الأشهر الحرم، وها نحن في شهر ذي القعدة، وهذا شهر من الأشهر الحرم، وكذلك شهر ذي الحجة والمحرم، 3 سرد ورجب مضر الفرد، ثم إن ذي القعدة من أشهر الحج أيضا، فينبغي علينا أن نتجنب ظلم النفس وظلم الغير، فإننا في موسم عظيم ومغنم للخيرات كبير، فاغتنموا أيامها بالعمل الصالح، وأكثروا فيها من المتجر الرابح. وعلى العبد المؤمن أن يراعي في الأشهر الحرم أمورا وأحكاما، ويجتنب أخطاء وأثاما، فمن الأحكام التزام حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أيها المسلمون، علينا أن نعظم شعائر الله، فإن تعظيم شعائر الله من علامات التقوى. قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأشهر الحرم وأشهر الحج من الشعائر الزمانية، كما هو الحال في رمضان والعشر الأول من شهر ذي الحجة. وأيضا من الأحكام إقامة فرائض الله والعناية بالعقيدة الصحيحة والاهتمام بها وإقامة شعائر الله واجتناب ما يحادها، والقيام بالعبادات البدنية والقلبية، والحذر من البدع التي تكون بالمواسم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والأعظم من هذا كله اجتناب المحارم من الربا والزنا، اجتناب المحارم من الربا والزنا وأكل الحرام والكذب والغش والزور والخيانة وسائر الآثام والشرور. إن من تعظيم الله عز وجل في هذه الأشهر الحرم أن هان عن انتهاك حرمتها وإخفار ذمتها. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال عز من قائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عباد الله، لا تظلموا أنفسكم ولا غيركم في هذه الأشهر الحرم، والزموا فرائضكم واجتنبوا محارم الله، تسعدوا في الدنيا وتفلحوا في الآخرة، فإن الدنيا فانية والآخرة آتية، فاعمل لنفسك غدا وأنت موقوف بين يديه. اللهم أحسن أعمالنا كلها، اللهم أحسن أعمالنا كلها، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم والعمل الصالح، اللهم ارزقنا العلم والعمل الصالح النافع، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، ولا تجعلنا من الفاسدين ولا من المفسدين، وخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم وفق ابناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات للتفوق والنجاح، اللهم يسر أمرهم واجبر كسرهم وذكرهم ما نسوا وعلمهم ما جهلوا، وفقهم لمحبتك ورضاك. اللهم نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء، والشكر على النعمة والصبر على البلاء، والنصر على الأعداء. اللهم وفق أميرنا ولي عهده وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.